الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أيها الأحبة في الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، شكر الله لكم هذه الروح الطيبة الرابة، ولو أني لا أستحق ذلك والله، وهذا مسائل في نفسي أحقر من ذلك. إننا هكذا المسلم مع أخيه، خصوصا لما نبقى مظلومين، والحمد لله احنا مظلومين مش ظالمين، نسأل الله أن نكون ظالمين في يوم من الأيام، لأن الظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ظلمات يوم القيامة، واحنا محتاجين للنور الأخرى مثل الظلمة. لما ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم، فالحمد لله على كل حال وعلى أي حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني فترة طيبة منحة من الله. طبعا اللي بره غير اللي جوه، يعني انت جرب تبقى زعلان ومتأثر ولازم تبقى كده، لو نقدر نقول احنا مظلومين، لكن الحقيقة الشعور مختلف تماما جوه بقى. بتحس بسيادات الله، بتحس بنعم الله عليك. السجن ربنا يعافيك يا رب، السجن يعلمك حاجة ما تقراهاش في كتب وما تسمعهاش في محاضرات. انت بتسمع كتير التوكل على الله والاستعانة بالله والمعية مع الله، وبتقرا كتب كتير جدا جدا، وهو معكم اينما كنتم، وان الله سميع عليم محيط قريب، كل الكلام الجميل الحلو ده. لكن لما اسألك ذقته، ما انت بتشوف البضايع قدامك، تشوف اللحمة عند الجزار، وطبعا بتسلم عليها من بعيد لبعيد، لكن يعني لما بتشوفها لحمة حلوة ومش عارف لونها، ذقتها. طب ذقت انواعها كمان، ذقتها مرة مفروم، ذقتها مرة مش عارف ايه. هو السجن كده ربنا يعافي الجميع، تستشعر فيه المعاني، تحس تدو. والله يقولنا القرآن جوه كان له طعم، الواحد يرى القرآن اهو مش حاسس بطعم القرآن زي وانت جوه، وخصوصا لما تقرا ايات زي مثلا اللي قرأ بها اخونا المكرم سورة آل عمران في اخرها، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وانت جوه ويجي لك خبر ده بيمسكوا الاخوه بره، ده مسكوا الاخ فلان، ده مسكوا الاخ ده، راحوا بيت فلان، ده راحوا بيت علان، انت تقول لنفسك هم راحوا بيتهم ليه؟ ده ما تحاشيش ولا مخدرات؟ ده ما تدعاره عند الاخوه؟ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. حس بيها بقى جوه كده، الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. انت ايه لون عنان على الارض ليه؟ فصل برغيته فصل البق وعمال حياتك ليه؟ ليه عملت ايه؟ ده المجرم واخد حقه عنك. اللي كمان جنائيين، كمان لابسين ازرق، احنا بنلبس ابيض جوه، هي التعليمات كده لازم تلبس ابيض. ليه؟ عشان انت سياسي. سياسي يعني جريمتك ما عملتش جريمه، يعني بيعتبر ان الجريمه بتاعتنا ارائنا افكارنا. وانا دي انتهى للسويس ده، اول ما رحت بالليل الساعه 12 فما عرفش لقيت حتى اشكال غريبه، انا مش عارف اتكلم ازاي، شكله عامل حاجه غريبه، يعني واحد بقى 20 سنه ماسك مفتاح بيفتح ويقفل، هو انت مخه هيبقى ايه؟ لما بشوفه على طول بفتكر قول الله ويخلق ما لا تعلمون. المهم راح خدنا، تعالى تعالى على فين، خش خش فين؟ خش التأديب. ليه؟ ليه خش التأديب ليه؟ ده انا لسه جاي، انا عملت حاجه هتهدد ليه؟ قال لا هو كده التعليمات كده. المهم فتح بتاع مش شايف، انا ضلمه زنزانة كده سعيدة، والله العظيم وعزة ربي لو حطيت فيها كلب أو خروف أو حيوان يبقى أنت ما عندكش دين، ولا عندك قلب ولا عندك رحمة. وحياة رب العزة طب بلد بالبني آدم. وبعدين هم عايز يدخلوا ويقفل كل الطرح فين؟ ايه هو؟ قال ايه ما الزنزانة زنزانة يا حاجة؟ لازم تنور الزنزانة وتجيب لي بطاطين. انت فاكرني ايه انا مجرم؟ انا قضيتي قضية مخ، انا مخ تعبني. مش عاجبني نظامك ولا نظام بلدك، انا مخ تعبني. فاحنا قضايانا قضايا مخ، قضايا عقل مش قضايا جنائية. فالمهم طبعا راح جاب لمبة كده ايه كلامه بتاع، والحمد لله ان كانت لمبة مش باين منها حاجة بفضل الله. يعني اللهم بس منوره ليه؟ من رحمه الله. والله يعني كل اللي بيحصل لك تحس برحمات الله. ما نساش حاجه فحطيت السلك تحت دماغي واول مره نام بعمق ونام في امان. كل فتره السجن دي نوم متاخر عمال يسحب الاخوه بسم الله ما شاء الله ناموا نوم فعلا ما بناموش بيطلع. والله العظيم انا بنام في البيت الان حد بنام فتح اوضه فتح باب اوضه النوم هيعمل ايه؟ لازم يرجع الباب حسن عمر يبقى دينا مستعدين. انما جوه حتى مين جاي؟ ده ادخل كتير ما يقدرش يهوب ناحيه السجن. حاطين حراسه الحمد لله بفضل الله علينا، ممنوع حد يقرب مننا عشان ننام كويس ننام مرتاحين وما حدش يقلقنا بفضل الله، ولا التليفون ولا زياره يعني. لان تصور والله يعني سبحان الله كنت احنا جوه كنا يعني سجن المطرحه ده سجن كافي جدا الحقيقه، يعني يعتبر زي ما يسموه خمس سجون يعني. وكنا في احسن حته فيه يعني اللي هي المستشفى ربنا يعافيه. هي يعني هي مستشفى بس احنا مش عيانين يعني. كانوا مسميين العنبر بتاعنا عنبر الملائكه. والله العظيم العنبر اللي احنا فيه احنا كنا حوالي 50 واحد جوه كنا دلوقتي الرجال. اسمه عنبر الملائكه حتى التوسيع يقولوا لبعض انت رايح فين النهارده؟ انت خدمه على ايه؟ يقولوا خدمه على عنبر الملائكه. سيب الاسم لان منظرنا مربين بقولنا ومنتظمين ولابسين ابيض. ما هو اللي جوه سياسي اللي طبيعي لكن الجنائي ربنا عافيه اللي تزرع. كان معانا جنائيين ناس محترمه جدا اصحاب شركات واصحاب مصانع بس مبنيين على الفساد. يا ريت يا اخوانا ناخد بالنا من النقطه دي. احنا الحمد لله رب العالمين احنا ناس وضعوا الفساد على منجا احنا ربنا كرمنا وسافرنا. انما اوعى عزارف لحظه تمضي على سيت او كمبياله اوعى اوعى. والله معانا بقول لك ناس مليونيرات يعني مليونير مليونير معاها مصانع وبتمارسها الله تحكم في ملايين. بس مش عارف مدى رصيد بالكلام وبعدين ما دفعش او مش عارف رفع عليه قضيه مش عارف قال المحامي روح المحامي ما راحش يعني حاجه زي كده. المهم ثلاث شهور سجن وثمان واربع شهور سجن وسنه. وطبعا ده بيخش جنائي ده بيسجن. فكانوا يقولوا لنا والله احنا بنحسدكم احنا بنحسدكم ادينا كلنا في الهواء سوا ادينا كلنا في السجن اهو لكن انتوا جايين لقضيه اسلاميه انتوا جايين في سبيل الله عز وجل. حتى اي واحد هنا بيحترمكم جدا لان عارف انك انت لا انت مجرم ولا انت كذا ولا انت كذا اقول له سبحان الله. شوف السلام يعني هو بيتمنى يبقى زيك بيتمنى ليه؟ يقول لك انا مهما كان اسمي جنائي. حتى كان معانا راجل فاضل يعني ربنا يبارك له راجل غني جدا ربنا يوفق عليه. وبعدين مش عارف ده حاجه اسمها فض احكام فض احكام معرفش يظهر الميزان ليه ختم فهو مش عارف ما جددوش او فضوا حاجه زي كده يعني. وبعدين ما راحش فاتحكم عليه باربع شهور قضاهم معانا. يعني الكلمة اللي على لساني يقول سبحان الله أنا مش عارف بعد ما هطلع هعمل إيه؟ راح أودي اسم الناس فين؟ الناس بيقولوا ده راجل مسجون مش هيعرفوا بقى إن أنا أفضل أقسام ولا كذا. وعندي بنات افرض واحد جاي يتجوز بنتي هيقولوا له إيه؟ أبوها كان في السجن أبو العريفة كان سجين أربع شهور وراجل كان متأثر جدا الحقيقة. فعجبني أخ فاضل كان معانا قال لي خلاص يا حاج إحنا نحل الموضوع ده. ترجع تجوز بناتك يا إخوان المسلمين. أيوة يا سلام ده يوم المنى ويوم الهنا. قال له خلاص ان شاء الله نطلع وايه ونتقدم باذن الله. يعني عايز يطمنه يعني من الحته دي. لكن شوف الراجل بيتمنى بيقول يا ريت اكون زيكم كده لابس ابيض لان ده طبعا في سبيل الله انتوا ناس الحمد لله بتوع ربنا. لما كانوا يقولوا كده بتوع ربنا هم بتوع ايه مش عارف لكن هم كانوا يقولوا لك كده انتوا بتوع ربنا انا انتوا جماعه بتوع ربنا. الحمد لله رب العالمين. وزي ربك او يعني المثل بيقول يدي الحلقه يعني يدي الغطا على قد البرد اهو بالظبط كده. كل ما نروح ناكل 15 يوم يرجع الواحد مننا والله والله على قلبه مراوح كده ومطمئن وهادي جدا جدا. 30 يوم ايه يعني؟ واللي كان بيرجع بنعمل له حفله طبعا لمناسبه ان هو خد 15 يوم او 30 يوم يعني. اصل النيابه كل ما تروح تتعرض يا اما يديك افراج يا 15 يا 30 يا 45. وكان زمان المفروض حسب القانون نقعد شهرين، يعني انا لغايه اخر حبسه اللي هي بتاعت السنه اللي فاتت دي قعدت شهرين بس على ذمه النيابه. وبعدين شهرين اعتقال بقى ثاني. المرة دي كانت غريبة جدا انه قعدني 6 شهور على ذلة النيابة من غير قضية. طب ازاي بقى؟ يبقى حاسبني بقانون الارهاب. طب انا مش ارهابي، انا مش ماسك طبنجات ولا رصاصات بضرب بيها، انا ما قتلتش حد. طب ليه بتحاسبني بقانون الارهاب؟ الحقيقة يا اخوان ان الحرب النهاردة واظن وضحت جدا مع الاستاذ محمد حسين بقى والاخوة اللي بتاعت المحكمة العسكرية والكلام ده، الحرب النهاردة حرب للاسلام مش حرب للارهاب. اللي يقول كده يبقى بيضحك على نفسه، ايه ما بيستهبل بالصعبه ده موضوع ثاني. والا يعني طب الناس لمسوكه ليه؟ جابوهم بعد احنا لمسينا لمسوكين ليه؟ ده راحوا يقبضوا على واحد فالولد يظهر قام مفزوع من النوم او حاجه زي كده، امه قامت مفزوعه فبتقول في ايه يا ابني في ايه ده؟ من غيظه راح ساب الدين لامه، ساب دين لامه، سابوه مشي. قال لا ده لا لا حلو ده، ما هو ده مسد دين لامه ده ايه؟ في واحد ملتزم هيسب دين لامه؟ يعني تبقى سب دين وعقوق والدين. ما شاء الله فيه لا حلو ده، يعني ده بالكبائر كلها. ربنا ربنا يهديه ويصلح حاله يا رب. فعلا والله كده. طب هو ايه الجريمه اللي كانت عندنا يعني؟ ايه الجريمه؟ كنت سجلين شريط ورئيس النيابه يسمحوني. سادس مره دي في الشرايط. سادس مره صح من 81. وبرضه الاذاعه والتلفزيون ونروح نسجل في الاذاعه والتلفزيون ورصاصات وتبنجات وعربيات وحلقات ايه الموضوع؟ ومتهم متهم انت. انت بقى طب انت مسجلني شريط كاتب. ومش واضح الحمد لله انا مسجله من بره. طيب ايه الاتهامات؟ بص بقى على شريط الكاتب ده، انت متهم ايوه بتعطيل الدستور والاخلال بالامن العام وتعطيل مؤسسات الدوله عن اداء عملها والفكرة الطائفية والحد على كراهية النظام والازدراء به والسخرية من رموز الحكم. ونفسك ده اللي انا افتكرته يعني عبارة عن ورقة طويلة. انت متهم وخد بقى عندك الاتهامات دي كلها. ايه ده؟ ايه ده؟ تعطيل دستور ايه؟ طب انا ايه اللي دخل شريط في تعطيل دستور؟ الراجل مش مقتنع بس يقول لي والله الكلام اللي قدامي لازم اقوله. وبمناسبة الدستور دي كان فيه اخطاء، اخطاء جدا جدا ما لسه حاجة واخد 3 سنين. فما انت قاعد برضه في الاتهامات. هو لقى نفسه متحول على طول من اول محكمه عسكريه. فبقول له انت متهم. قال ايه ايه ايه ايه ايه متهم ليه؟ انا عملت ايه؟ قال لي بس اسمع لغايه الاخر. انت متهم بتعطيل الدستور. هو بكل براءه استجاب قال له ايه الدستور دي؟ ايه ايه الدستور؟ دستور ايه؟ ايه الدستور دي؟ انا مش عارف ايه الدستور دي. انا عطلت الدستور في يوم من الايام. ايه طبعا كانت مسار ضحك ومسار نكت وكل واحد يقول لي ما تسيب الدستور يا عم خليه عبد الله. يا عم سيب الدستور خليه مش عارف ايه بتاع ده. اقول لك بس انا يا بلد ايه التهريج ده؟ ايه ده؟ والله العظيم كده. وطبعا مفيش اقتناع بحاجه، انا بقول بس ايه؟ اتهامات. وبعد ما تسيب هل لقيت اقوال اخرى؟ ماليش. انتوا عندكم اقوال اخرى؟ 5 شهور ونص انا 6 شهور قاعد كل شهر تجيب لي تقول لي هل لقيت اقوال اخرى؟ انا ما عنديش. طيب ماشي الف سلامه. ايه النظام؟ ما ان شاء الله ربنا سهل. ربنا سهل. 30 يوم. طب ليه 30 يوم؟ بتعمل ايه فيهم؟ لما بيعملش طبعا. المهم انك انت ايه؟ تفضل كده متخمر عندهم، تعمل جبنه قديمه تعملها نص محترم، كل ما يقبل يحلو، خليه انت واحد 15 في 30. والله كده. لدرجه قبل اخر مره بقول لي لا بقى ده انا عندي بقى اسئله بقى، انا اللي هسالك بقى. فين انت بقى قعدت هنا ليه في السجن؟ فين فين فين قعدت اقول لي فين؟ انا اللي بساله فين فين فين الاخر؟ هل لقيت اقوال اخرى؟ قلت له فين فين فين. طب هل لقيت اقوال اخرى؟ ليه كذا وليه كذا وكذا وكذا وكذا؟ برضه مفيش فايده. النهايه ايه؟ 30 يوم. برضه 30 يوم. طب ليه؟ ليه؟ مفيش ليه؟ الحمد لله رب العالمين، مفيش اتهامات، كل الاتهامات زي ما انت شايف، انت مش عارف قلت ايه؟ انت عملت ايه؟ طب دي تستوجب واحد يقعد 6 شهور؟ ما انا قلت له في بلد اسمها اتليدا باين قاموا على بعض بالرصاصات وما فيها ناس طلعوا براء. سعيد صالح مظبوط بالحشيش في بيته. واللي ظبطه مين؟ النيابه مش الشرطه. يعني الشرطه راحت للنيابه، النيابه الشرطه القضائيه انتقلت وظبطته بالحشيش. وبعد ما اسعف قعد كام يوم طلعوه وبعدين حكموه من بره. طيب واحد معاه حشيش واتظبط بحشيش طلع. احداث بتاعه الايوبيه طلعوا. واحنا قاعدين في وسط برغيث. يا دي برغيث انا اول مره في حياتي اشوف بقى بالطريقه دي. الله لا يحكم عليك يا رب. انت بس اما تفتكر حاجه اسمها بقى الحمد لله رب العالمين من الكلام ده. فاكر البق مثل البراغيث بقى؟ والله البقايه عامله زي الصرصار الصغير كده. اول مره في عمري والله اسيب بق بالطريقه دي. ما انا كنت بقول لك الحمد لله ان هو الجزيره كانت مظلمه اول ما رحت، لان ما شفتش بقى تمام. كنت خدت راحتي في النوم بقى. بس اي مغرب راح جابوا بالليل، هما الساعه 3 بالليل واحد دخل برضه، فاحنا شايفين بعض. المهم اخوك في الله قال اه في اخوات مش عارف ما تكتبش في الصبح نبتدي نتكلموا مع بعض واحد يفتح لنا. فالمهم بقى لما قمنا الصبح انا لقيت بق كده معدي بقى كتير يعني، بس مش ايه، ما حبيتش اقول للاخ اللي معايا عشان ما اقلقوش. فقلت انا فعصتهم وخلاص بقى دول يعني اثر الله لا يريد، الله لا يريد ان يحكم عليك. الحيطان والارضيه حاجه لا تتخيلها ولا تتصورها. اسراب بتسحب كده. يا نهار ابيض، ايه ده؟ ايه ده؟ هنعمل فيه ايه ده؟ هتموت الصحف؟ ده انت كده ما مقبول. طب يجي عندك يعمل له كده خلاص. يعني بتسيبهم تروا. فرسنا بتاع بيضه كده جلابيه بيضه وقعدنا عليها كده. وزي ما تقول ايه كل واحد عمال ايه؟ يبص عشان اي حاجه تكون زي ما بعيد مثلا بتاع. عمال افكر طب نعمل ايه؟ ينصر في البق. الغريب يا اخي زي ما بقول لك والله. يعني انا مثلا خلاص البتاع بيضه اهو واضح مفيش حاجه، مفيش بقى اهو خلاص طلع من الجوانب يعني. تبص تلاقي واحده في النص، في النص البقى بيضحك بالراحه. طب دي جت ازاي؟ دي جت ازاي؟ اتاري البق اللي هناك بق مين الله يخرب بيته يعملوا ايه بقى؟ في بقى ذات جده يطلع على الحيطه، لو انت مش عارف تخشلها فيطلع يسحب على الحيطه، وبعدين يطلع فوق ويجي عندك ويروح رامي نفسه. تبص كده احنا نازل ايه؟ امال انت برضه بيجي ازاي طيب؟ طب اقنعني بيجي ازاي؟ عمل اسقاط اسقاط من فوق رجليه تطب قدامك. الحمد لله قعدنا على الحال ده 4 ايام لغايه ما رحنا بقى العنبر الحمد لله اتنضفنا كويس واتحملنا وبتاع. كان في برضه يعني بس مش بالطريقه الصراحه اللي شفتها دي يعني. لكن سبحان الله ايام وعدت ايام. واحد يقول لي اه بس ايام صعبه، ايام قاسيه، والعيال لما كانوا بييجوا يتبهدلوا. قال لا. طب امال احنا عايزين نخش الجنه ببلاش ولا ايه؟ طب ما احنا بنضحي بسبيل دنيتنا. ها؟ فينا اللي صابر على المدير اللي عم بتاعه، وفينا اللي صابر على شغل واكل عيش، ويقول لك يعني ده الواحد بياكلها طبعا بس دول صابرين عشان خاطر المرتب اخر الشهر. وفي اللي بيطلع بره ويشتغل ويتعب وينزل لبره ويقولوا له كلام وحش ويمر بمواقف صعبه وكلنا ايه؟ صابرين على ايه؟ على لقمه العيش، صابرين على حياتنا. طيب امال ليه لما بتيجي في الاسلام ما بنصبرش؟ ليه مع الله كله كده يعني ايه؟ ها؟ انا كان عليا بايه؟ وانا سيبنا الكلام ده جوه، نسال الله الثبات. اللهم ثبتنا يا رب. في ناس لما بتشوف السجن جوه وتتنسخ بتاع وبعدين تبص ايه عمال يفكر انا هنطلع امتى، هنطلع ازاي، طبعا هنطلع ولا مش هنطلع، يمكن يدبسوه، يمكن العيال البيت الغيط. الله الله الله الله، كان عليها بايه؟ الله. طب وليه بس مكان ومش عارف ايه وعرفت مكان نجاب نسير. الله الله الله الله، اسال نفسك السؤال، انت ماشي صح ولا ماشي غلط؟ ماشي صح بس خلاص، يحصل لك اللي يحصل لك، حصل اللي احسن منك سيبك. صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي عليه السلام والصحابه. احنا بنقول كلام، انا بقول لك انت بتسمع كلام، لكن تعالى وقت الابتلاء، تعالى وقت الابتلاء ساعه الواحد بيتاخد مثلا المرض. انا تاخدت في النهار مش بالليل، لكن تعالى شوف بقى الوضع مثلا زي السنه اللي فاتت كده، عز بالليل ورايح فين محدش يعرف، حتى اهلك ما يعرفوش. وبعدين تلاقي نفسك من سرير للارض على الارض كده هوب، وبعدين حاطط عربيه الكلاب ربنا يعزك، العربيه الكبيره دي، العربيه البت الكبيره دي، شوف لما تترحل فيها من اسكندريه للقاهره، ولا فيها كرسي تقعد عليه، ولا فيها حاجه تمسك فيها، ومتلبس معاك عسكري. يعني لو انت ساعات بتشوف العربيات النص لا او لا خافين ربنا يعزك، جاموس او بقر بيبقوا رابطينه، مش رابط الجاموسه او البقره عشان ايه؟ عشان اهتزاز العربيه يضرب فرامل ويسحب ياخد يمين ياخد شمال علشان الحيوان ما يقعش وما يتعذبش. طب والبني ادم؟ والبني ادم اللي جوه ده سبحان الله، حاجات والله يعني حاجات تقسى القلب عليهم. تبص تلاقي اللي يعني انت بتقعد تسال نفسك طب ليه كل ده؟ طب ليه بيتعامل معايا كده؟ يعني اتمسك اه بسبيل الله لكن ليه بتعمل فيا كده؟ ليه؟ ليه الايذاء الشديد ده؟ كنا قاعدين مره لقينا ابن عبس ليه عن تفتيش مصلحه. ربنا يعافيك يا رب من تفتيش المصلحه ده. يأجوج ومأجوج جايين خرزانات وبتاع. قال لا لا لا ليه كده؟ طب اللي حفتش ده تعالى فتش اذا كنت هتطلع من عندي حاجه يعني نتقل ليا. عندك حق. انما لا ده ياخد بطاطينك اللي مسموح لك تدخلها وياخد هدومك وياخد حاجات من عندك ويحطها في صحن السجن ويولع فيها قدامك. طيب دي مش مشكله البطاطين تيجي تاني وانت في الحيطه ارفع ايدك فوق اشتغل جد جد جد. الله طب بتضرب ليه؟ تضرب الناس دي ليه؟ وبعد الضرب يحلقوا لهم وتلاقي بقى دمهم على الحيطه. والله يا رب العزه ده مش حد حكى لي بقى يعني عشان حد يقول لك لا ده في واحد بيبالغ وهو بيكلمك ده كانوا جايين علينا. بس لعل والله لعل دعواتك الصالحات اللي كنت بتدعوها دي وبتصل. والله الدعاء بيصل. احنا قلنا فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا. يا اخوانا كل واحد يوم يتوضا ويصلي ركعتين ويدعي فيهم ربنا ان ربنا يصرفهم عننا. ازاي ما انا عرفت بقى؟ الركعتين دول ما عرفت اصليهم تاني. ما عرفت اصليهم تاني. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويحتفل بقى ما فيش حد شايفك ولا مطلع عليك الا الله. اللي هيحميك الله. ازاي ما عرفت؟ وصلينا ودعينا جملة جت الزنزانة الحمد لله. قالت الله اي حاجة من عندك كده يعني ده ايه؟ اللي احنا فتشنا. الله عملهم كم حلة كده كملت يعني. والغريب ان هو يقول لك ممنوع الحلة ولا ممنوع استخدامات وهو بيديك بيض ني ولحمة نية. يوم الخميس حاجة كده زي اللحمة بيسموها لحمة. والخضار ني. طب انا هعمله فين؟ طب انا هطبخه فين؟ يبقى لازم يكون عندي سكات. طب البوتاجاز بتاعنا طوبة محفورة فيها سلك كده ونسخن عليها بس على قدنا يعني حاجات على قدنا. لا عندي ممنوعة قوي. طب وانا هناكل ازاي ونشرب ازاي؟ خاصة ان الاكل بيجي سيء جدا جدا جدا جدا. يعني حاجة الله لا يريد وجايبين بصفايح كده. والله انت تقرف تتبول في الصفيحة دي. يعني لو حد قال لك تتبول في الصفيحة دي تقول لا لا انا برضه في الصفيحة دي لا لا. ويقول لك فيها الايه الفول والعسل. يقول الحمد لله ربنا صرفهم عننا برضه بفضل الله عز وجل. دي معية مع الله. انت نسيت مع الله. ما حد بيطلع عليك، ما حد شايفك الا الله. يسمى حتى لو وجودك هيحس بيك هو الله. فبتبقى مع الله. مين هيطلع على القبل الثاني؟ الله اعلم. هو اللي يعلم الغيب. دي بقى حس بيها. ما انت بتقول اهو الله يعلم الغيب، لكن دقتها؟ دقتها؟ كان ساعات يجي بالليل يبيتوا على واحد من الاطرار، يعني مثلا ايه جت اشاره بالليل ان فلان ده يطلع اطرار الصبح. فيجي لنا السعيد عشان ياخد حاجه الله يعني بيغفرنا يعني. يجي الساعه 1 الساعه 12 بالليل ويقول لنا مثلا نقول فلان الفلاني اسرار. يوم كل اللي نايمين يروحوا قايلين لابنهم قاعدين في عنبر 15 متر حوالي 5 متر. كل يوم يجي على طول ايه يجي السجد الشكر لله. يوم اللي مستويين كده ما مش كلكم ما مش انتوا ده هو فلان. ايه ده احنا عارفين ان فلان. طب انت بتسجدوا ليه؟ الله يا اخي ده اخونا في الله صالح. اخي في الله صالح كان انا اللي صالح. سبحان الله يا حاجة غريبة انت. يعني كلكم كده زي ما كنا مع بعض كده كلكم كده كده كده بتاع حقيقي واحد. هو بيقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام مش عارف يعبر عنه. المسلمين في توادي تراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد اهو. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم بين اصابعه. فعلا طب والله يعني الواحد كان انت عارف لما مثلا يقولوا ايه انت مش حاسس ان انا سخن شوية؟ يقول لي استنى ما اثبت الحراره. هات يا ابني الترمومتر اثبته تحت لسانه وتقيس الحراره عشان تعرف ايه سخن ولا لا. مش كده؟ الايمان الايمان اللي في قلبك ده لازم يتقاس. لازم يتقاس. انت ايمانك نظامه ايه في قلبك؟ الايمان يزيد وينقص. طب انت حالك ايه؟ الايمان عندك ايه؟ فوق ولا تحت؟ واحد يقول لي انا مش عارف انا حلو كده يعني مش حاسس بحاجه. لازم تعمل مقياس. ايه؟ زي ايه؟ اقعد مثلا اشوف ايماني بالله؟ اسال نفسي. انا بحب الخير. بحب الخير؟ ده الحمد لله ايماني حلو، ايماني عالي. لا بحب الشر، نفسي بالشر انا. انا بقى شراني من النوع اللي يبقى بقى ايماني ايه؟ يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اخر سوره الحج. يبقى اللي بيحب الخير ايمانه عالي. ده بس العظمه تمام. ان انا بحب الخير وحتى لو ما عنديش امكانيه ان انا اعمل الخير ادل على الخير. ادل عليه. يعني يا اخوان مثلا انت معاك فلوس تتصدق على واحد مثلا كذا وكذا وكذا، والله العظيم وربنا اللي عالم لو كان معايا كنت حطيتك بس اتكلم. انا اعرف واحد ربنا كرمه ومعاه، نفتح له سكه خير يمكن ربنا يكرمه. طب وانت ليه عملت كده؟ انت ما عرفت ده، ما عرفت خلاص اللي معوش ما يلزموش، لكن حب الخير في قلبك. فحتى لو معايير ادلك على اللي ايه؟ على اللي معاه. كلا بل لا تكرمون اليتيم، معايير ولا تحاضون على طعام المسكين. بس العظمه انت فاكر ان الجرع المنافق ده اسمه الجد ابن قيس، ده كان منافق لكن كان ابن من سيره الاخوه، ابن اسمه عبد الله ابن الجد ابن قيس. في غزوه تبوك شهر رجب سنه 9 كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اشترط ان اللي يطلع الغزوه دي لازم يكون معاه يا فرس يا جمل. الجد ابن قيس غني ومعاه ويقدر يطلع، لكن جاي يلعب على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له ايه؟ حتى سيدنا النبي بيهزر معاه يعني بيدعبه. قال ما لك لا تخرج معنا؟ لعلك تحتفل من بنات بني الاصفر. كنت ربنا يكرمك يا جد لو طلعت معانا، واحنا رايحين نقاتل الروم فناخد النساء منهم، يطلع من نصيبك واحده من بنات بني الاصفر ودول يعني ايه؟ حلوين شويه يعني. قال بلاش انا يا رسول الله. او تأذني يا رسول الله ولا تفتني؟ بلاش بلاش انا. ليه؟ قال لي تعلم العرب انه ليس احد اشد عجبا بالنساء مني. انا اصلا يا رسول الله ما بنسبش نفسي لحكايه النساء دي، فيرضيك انا راجل كبير اروح حزن هناك. فانا مش قادر يا رسول الله يعني معلش بلاش عشان ما توقعنيش في فتنه يا رسول الله. قال اذنت لك؟ الكلام من بره ايه؟ مزوق. معقول اللي فهم مين؟ ابن بطني يفهم رطني، المثل يقول كده. ابنه بقى راح قايل له قال يا ابتي يا ابتي، بس الكلام لا تخرج انت مش هتطلع. قال له مالي والقتال ده للاكثر. بس ده بجد بقى المرور اخذ الدوائر. قال انا عارف الموضوع هيبقى ايه، اللي واخدنا في عز الحر ده عشان نقاتل الرومان. احنا مالنا من الكلام ده؟ الله يعني مش موضوع ايه النساء والبتاع. قال يا ابتي لا تخرج ولا تحمل احدا على الخروج. بس العظمه، بس حب الخير. طب انت بتقول عندك عذر وما تقدرش. لا ماشي زي بعض لكن ما تطلعش حد. يعني لو انت صادق في الكلام تعمل ايه؟ والله انا عندي ظروف خاصه لكن الفرج بتاعي اهو. يلا يا رسول الله حد يركب عليه. بس فاكر ان في سبعه من السبعه البكاؤون اللي ما كانش لهم فرس ولا جمل وجم يعيطوا لسيدنا النبي. وبعدين سيدنا السلام قال لهم ايه؟ ما اقدرش اجيب لكم معايير فلوس. ولا على الذين اذا ما اتوك سوره التوبه لتحملهم عشان تلاقيهم ركوبه يركبوا عليها قلت لا اجد ما احملكم علي ما عنديش. تولوا رضعهم واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. تفضل زعلانين عشان معاهم. وده كان ايه؟ فيروح لابنه يقول له يا ابتي لا تخرج يمكن عندك عذر لكن ولا تحمل احدا على الخروج. فراح قايل لي بقى الكلمتين دول يدل على النفاق. قال يا ابتي والله انه النفاق، والله اني اخشى ان ينزل الله فيك قرانا يتلى الى يوم القيامه. انت ربنا هيفضحك وانت فكرك يا ابوي اسمع الكلام ده مش طيب. ونزل القران بقى ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا. هو كده وقع في الفتنه. وان جهنم لمحيطة بالكافرين. فحب الخير في قلبك. اعمل لي معيار كده ها؟ بتحب الخير ولا بتحب الشر؟ طب لو بتحب الخير وما عندكش بتدل عليه يبقى الحمد لله ايمانك ايه؟ هسرة القدرات. ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. تمام بقى. حبب اليكم الايمان واهل الايمان. وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان واهل الكفر والفسوق والعصيان. طب انا عايز اعرف ترمومتر الايمان عندي نظامه ايه؟ عايز تعرف الترمومتر عندك؟ عايز تعرف فوق ولا تحت؟ اسالك بتحب اهل الايمان؟ ولا بتكرههم؟ لما تبص المسجد كده وتلاقي الجامع مليان بتفرح؟ من تبوك اقلب الطريق. كل الكلام ده راجع راجع راجع ترمومتر الايمان عندك لما بتشوف اهل الفسق والفجور والعصيان بتحبهم؟ واحدة رقاصة معدية، الله دي فلانة على الرقاصة، ها ايه تقولها فين اللي حيث ايه ايه عايز تشوفها والله وريني كده. اه طب ما واحد يجيب ورقة وقلم بسرعة عشان تكتب لي كلمة، بس كلمة فوتوغراف بسرعة، ولو حد مصوراته يقول له ابني ياخد لي صورة معاها كده حتى انا اجي جنبها كده بس، يعني لحظة كده اي حاجة بس. يعني ليه بتحب اهل الفسق والفجور والعصيان؟ يبقى ايمانك فين؟ ها مش لازم نعمل ترمومترات كده يا اخوانا نشوف ايماننا نظامه ايه؟ اشوف حالي مع الله ايه؟ زي ما بقعد اسال نفسي انا بصلي؟ يعني مثلا انا لازم اصلي، ما انا مش هصلي. لا سؤال غلط. اسال نفسك بتصلي الفجر حاضر في الجامع ولا لا؟ طب الخمس صلوات كم صلاه منهم صليتها في الجامع؟ طب القران بتختمه كل قد ايه؟ ها؟ راجع نفسك بقى ولا هو بس يعني منظر؟ احنا مناظر. لا اله الا الله محمد رسول الله، الايمان في قلبي، صل على النبي، صل على رسول الله. هي منظره منظري بقى زي ما بيقولوا؟ لا بقعد مع نفسي اشوف حالي كده. بعمل زوجتي ازاي؟ بعمل اولادي ازاي؟ اللي انت بتعمل حلال ولا حرام؟ انا شاغل نفسي بايه؟ وقتي بيروح في ايه؟ ده دي ترمومترات الايمان. كنا واحنا جوه قاعد نعمل مقياس ثاني بقى غير اللي بره بقى. مقياس جوه ازاي؟ اسال نفسك كده. لو جه السويس وقال في واحد هيطلع افراد اختاروه انت، حس بقى ويؤثرون على انفسهم. في الزنقه بقى اللي جوه دي تقول بلاشنا، ويعني بلاشنا يا اخوانا، لو كل واحد قال بلاشنا بلاشنا، طب بلاشنا بلاشنا بلاشنا هيفضل ايه؟ هيفضل ايه؟ مين يقول بلاشنا؟ تاني وانت بره وانت هتقول بلاشنا، طب انت جوه؟ انا اتكلم على المنظر، انت جوه على الوضع وانت جوه، تؤثر اخوك على تؤثر اخوك على نفسك؟ تؤثر اخوك على نفسك؟ ها؟ جرب جرب كده. انت بتقول الله حكيم كده؟ الله حكيم ولا مش حكيم؟ طيب امال فلان يطلع قبلي ليه؟ فلان واخد افراج قبلي ليه؟ لان هو الله الله الله الله الله. امال فين التسليم لله؟ ها؟ فين حب ان فلان يطلع قبلك؟ فين دي؟ اعمل نفسك ترمومتر، ايه دي درجة ايمانك بالله؟ طب لما ربنا يبتليك مثلا عفو العفو، اول كلمة غلط على لساننا بنقول ايه؟ يعني احنا مثلا موجودين بره واحد روح بيتنا مثلا، اه يا عالم نلاقي حد مات، نلاقي حد اتعور، نلاقي حصل ابتلاء في جسمك، عمل لك مرض مؤقت، عمل لك عاهه في جسمك، فلوسك اتسرقت، ما هو لازم تلاقيها في حاجة، يا في صحتك، يا في فلوسك، يا في عيالك، يا في مراتك، يا في ابوك وامك، اخواتك، لازم رب. بص في سورة الأنبياء، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى لازم من الابتلاء، لازم. كنا بنسمعها في آل عمران أهي، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، واحنا قاعدين أهو كلنا مسلمين ومؤمنين وجئون ها؟ وعلمت الصلاة، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز يفصل الخبيث من الطيب. بايه؟ بالابتلاءات والامتحانات، مش لازم بالسجن. لا والله ابتلاء السجن ده بسيط يعني، ما هوش مشكلة مثلا، لكن لما ربنا يديك ابتلاء بقى من الابتلاءات اللي ومش انت اللي هتختار، اول كلمة غلط بتيجي على لساننا نقول ايه؟ نعم انا نعم انا. الله، طب اسكندريه فيها كام مليون؟ ليه هذا؟ ده هو دي سلامه؟ وبعدين قال لي انا عندي دين، يقول لك ايه بعد ما نخبط؟ هتمت ده؟ هتمت؟ والله هتمت؟ انت مول ده هتمت؟ ها؟ قال لي اسمع لما؟ طب كبرت القصص وربك يخلق ما يشاء ويختار، واختارك انت. ها؟ سيب الله من نفسك ايه؟ القوه ولا الضعف؟ طب وطلعنا في الشغل بقى لما المدير العام بيبعت يجيبك يقول لك يا فلان انا عارف ان مؤهلاتك كذا وكذا، بس في موضوع انا عارف ان محدش هيعمله الا انت، وانا يعني معتمد عليك، وعارف انك انت ان شاء الله هتعمله. ها؟ اول حاجه بتحدد بيها نفسك بتقول ايه؟ ده انا حتى لو مش قده لازم ايه؟ اعمله واثبت ان انا راجل. الراجل اختارني، وطبعا بعد ما هيختارني هيمضي، وفي مخافات وفي مقابلك انت فلازم انا اوريه ان انا ايه ان انا عداه وجود ان انا طب ربنا اختارك اختارك انت واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك. هي بس حظوظ بين ايدينا جت معاها حظ مفيش حاجه اسمها حظ ولا ينفع ذا الجد اي ذا الحظ منك الجد يعني منك الحظ يا رب يعني الحظ من ربنا مش منك عشان ما تقوليش ده محظوظ ده بتجيله على مش عارف هالتمطار ده بيلاقيها تحت المخده ده مش عارف ايه منين منين فتولى جدعنة ولا الله بس حس بالمعاني دي بقى حس بالمعاني دي لما ربنا يبتليك بابتلاء ها مفيش حاجه اسمها اسماء انما اصل وفصل وبتاع وبعدين يا ترى هيحصل وبعدين لا لا لا لا وقف وقف كنت قاعد نقف في الزنزانه كده نضحك مع الاخوه انا نقول مين عايز يطلع؟ فاصل قالوا لهم قولوا لي قلتوا لي طب احنا قاعدين نقول معاك يا اخوان وقاعدين في الايدينا ومن ساعه ما دخلنا الله ما فكر حبسنا واحسن خلاص انا مش عارف ايه انت جميل جدا خلي بالك معاك ولله غيب السماوات والارض اخر سوره هود واليه يرجع الامر كله حتى الايه دي حتى اللي جنبها الله خالق كل شيء سوره الزمر وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والارض حط جنبها والله سميع عليم حط جنبها والله عليم محيط خبير حط جنبها انما امره هو اذا اراد شيئا ان يقول له قل فيكون كل ده في قلبك طب اسالك سؤال مؤمن بيه مؤمن بيه ولا لا مؤمن طيب هو الكل يلي بيدك ملكوت السماء والارض يلي بترجع الامر كله لك يا الله فك حبسي واخرجني على القيد قال لك استنى شويه تقول لي ايه؟ زي المرض لا اللي في السرير مش قادر مكسر من يا رب يا رب سين يا رب عظيم يا رب ها وربنا سمعك ولا مش سمعك؟ طيب يقول لك استنى شويه طب ليه بس استنى؟ انا تعبان استنى وانت تعبان استنى عشان الاجر والثواب ما هو كل بكام حسنه عيد الفرح مسلم ما يصيب المسلم من نصب يعني سعد سعد يبقى لا مكسر مدغدغ ولا وصب يعني مرض ولا هم ولا غم ولا اذن ولا حزن حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله بها من خطايا يبقى انت كذاب ولا لا؟ طيب يا ربنا ما حطلبش دول هم وصب ونصب وجم وهم واذن وحزن ها انا مش عايزين احنا الكلام ده عايزين الوصب والنصب والهم والغم والحزن ده الله يسلمك ده مش عايزين الكلام طب بلاش خلاص طب كانت مرض لا لا لا لا مش عايزين قلنا طيب تاخد لك حاجه في الدنيا يا راجل كبر مخك بقول لك بتاعك قول لي طب هتخش تبني كده كده يا راجل ابعد كده بره بعيد طب طيب طب ناخد منك شويه فلوس كده يا لا لا لا لا الا كده طب ناخد حد من عيالك يا عم الله يكرمك طب خلاص خليك كده عشت حلو انا عايز نمت بس اللي عامل يزيد ما ينقصوش الحمد لله صحتي حلوه مفيش امراض ولا في كده ولا خالص انا عايز اقرا عزم يا ست ماشي الحمد لله موت انت تمام نزلت تربتك تعالى قدام الله بقى في الاخر عايز نمت انا كنت بصلي لكن خد خد طوال الصلاة والسلام جاء بالحسنات فله عشر امثاله اضرب في عشر بس خد انت بقى بصت اللي جنبك عمال يغرس سورة الزمر انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب يعني ايه بغير حساب؟ يعني يغرس لهم من الحسنات غرفة عارف انت لما تيجي تشتري حاجة ويقعد ينقطك على الميزان وتبقى المساعد عمال يتحرك كده هو عمال يقول لك اعملها حتة وهو يعمل حتة يعني خد بالك ده بيقول لك بالجزئية عشان الميزان يجيب ايه؟ ايه؟ مش كده؟ حقك ولا انت عايز تاخد زيادة ليه؟ ما هو حتى المفروض الميزان يبقى متساوي ده كمان يعني ايه؟ انت بدها لك انت عشان يعني يبقى في الامان يعني ده مش بتاخد بقى حسنه بعشره ده يغرس لهم من الحسنات غرفة ايه ده مين ده يا رب ده؟ مين بيغرس؟ ايوه يا رب بعدين ربنا بيقول لك اغرس فانت ايه؟ يا الله ده الواحد هيغرس بايده ورجله مش بايده بقى اغرس ما على قد الحسنات دي هيبقى مكانتك في الجنه الوقت جنبك عمال يقول لك الله طب يا رب ده بيغرف ليه؟ بيغرف ما انت ما تعرفش ده عملنا معاه ايه؟ انا مش قلنا لك ناخد حد من حالك قلت لا اه اهو ده خدنا مني ابن الدين دلوقتي قلنا لك نجيب لك مرض ما كنتش عايز ها؟ ده جاله مرض ياخد لما يوفى الصابرون وما هياخد امال الصابرون على ايه؟ طب انت ربنا هيصرف عليك لفظ الصبر ليه؟ على ايه طيب؟ يعني تيجي في الاخر تقول يا ربي انا من الصابرين على ايه؟ ها؟ انا كنت بصلي 5 صلوات جميل وكله كان بيصلي. يا سيدي رمضان 30 يوم وكله كان بيصوم. زيك زيك. وحجيت كله كان بيحج. والزكاة كله بيطلع زكاة. وربيت عيالي ما كله كان عنده عيال ربان. تفرق ايه بقى عشان تغرب؟ تغرب يبقى الابتلاء ان ربنا يبتدرك يمتحنك يوم يديك ابتلاء. لما يجيب لك ابتلاء بقى تعرف ان ده واجب ده لازم بقى. ليه؟ لانك مؤمن بالله. زي ايه؟ تعالى يوم الامتحان واحد ما حد لقى لجنه دخل يقول لهم انا عايز امتحن. لا انت طالب في السنه الثانيه وريني رقم جنيهك كده اللي هتقعد بيه احسب الناس. لا لا قلت لهم انت مالك ومال الناس؟ احسب الناس وان يتركوا؟ اه خلاص سيب الناس. لا لكن ان يقولوا الناس لو قالوا ان يقولوا امنا. لا تعالى لي على جنب كده بقى اللي قالوا امنا بالناس. مين فيهم قال امنا؟ دول هتم لي كده امتحنهم بقى. اللي معاه رقم جنيه في هنا كده يلا امتحن. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم اختبرنا اللي قبلهم فليعلمن الله الذين بقوا الاثنين فليعلمن الله الذين صدقوا لا تلطفت يا رب وليعلمن الكاذبين. كاذبين في ايه؟ في ايمانهم مع الله لما قالوا ايه؟ امنا. واول ما جالهم الابتلاء ايه ده؟ لا لا لا لا لا يا عم ليه يا رب ليه؟ ليه الظلم ليه؟ طب انا بقى انا كان عليا بايه؟ ما كنت طالع ضايع ما كنت عايز مروق. اول ما اقول لا اله الا الله ما صار على دماغي؟ لا يا عم لا لا لا لا لا لا. والتاني بقى اذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله. يقول لك لا يا عم ده عالم ما عندهاش رحمه ده عالم كفر انا مثل الله. اي رحمه ربنا احمد ربنا ان ربنا بعت لك اللي يظلمك عشان تاخد حسنات. وحق لا اله الا الله لو يعلم الظالم الحسنات اللي بياخدها منه المظلوم لا يدخل عليه بيها. انا مره قعدت في الجنه بقول لهم ايه؟ لقيت الاخوه عاملين كده فكنت بنهزر منك حسنات. قلت لهم بقول لكم يا اخوانا انا هنقول كل واحد فيكم يقول لي يعني هو ده مين واللي مظلوم يطلع. ماشي؟ اول واحد ده بتاع لجنه الاغاثه الانسانيه قعدنا نغيث الاخوه بتوع افغانستان وذاك الثاني والبوسنه والهرس وبتوع المقطم وبتوع مش عارف ايه. يعني انت مظلوم؟ اطلع. اللي جنبه قال لك والله ده انا كنت بختم جمعه اطلع. اللي بعدين انا والله ما هي حاجه خالص اطلع اطلع اطلع اطلع. ولا واحد عليه حاجه. قلت لهم شفت بقى ربنا كرمكم ازاي؟ لان لو العالم دي عقلت هيطلعوكم ولو طلعتم عاد انما عشان تقعد هنا ابتلاء في سبيل الله وحرمان وكل نفس داخل في الحب بتاخد بيه ثواب وبعيد عن مراتك وعيالك وشغلك ومرمي عن ارضه وكذا وكذا وكذا وكذا كل الخير ده هتاخده ازاي؟ الا اذا ربنا سخر لك اللي يظلمك. وصل المعنى؟ واخد بالك انت احمد ربنا انك انت مظلوم مش ظالم. مظلوم الحمد لله الحمد لله. هي بس ايام ايام في سبيل الله ما كنت ممكن تبقى في غير سبيل الله. احنا لما تيجي في ربنا بنقول لا. يبقى لما يحصل ابتلاء الله عز وجل نور الله من انفسنا الصدق نور الله الصدق الحمد لله. سمعني بس والله يا اخوانا منهم واحد بقول له طب ما تقدم حاجه فيها استشكال في الحكم. قال لي لا لا لا لا بس ده بلاقي. قال لي لا ما انا ممكن اعمل كده بس احتمال اطلع واكيد القضاء هيطلعني. قال لا في المنطقه ما انت قاعد هنا يعني. قال لي لا اصل انا قاعد هنا بخلص ذنوب من اللي عليا. اسكت انت ما تعرفش انا عملت ايه. انا جاي في حاجه هايفه فقط بس عملت اسوأ منها وما تنفقت. فانا بخلص ذنوب من اللي علي. انا كل الام بتحصل هنا بخلص بها ذنوب. والله يا اخوانا ايه بلاقي يعني مثلا اخذ مثلا يعني اخذ مرض ازاي بقول بخلص بها ذنوب من اللي علي. فالحمد لله رب العالمين ان ربنا يستفيد ويختارك على فن. بس طول الايام من نفسك بقى الايه الثبات والصدق. هنشوف ربنا اكرم اخواننا مظلومين ولا عملوا حاجه. هنشوف محمد عزيز ما انت عارفيني مرونس زعفراني. انا هتكلم على مرونس زعفراني. هتكلم على كل الاخوه الافاضل اللي موجودين وخمس سنين وثلاث سنين اشغال شاقه اشغال شاقه وبعدين ثلاث سنين حرب. طب اشغال شاقه هو في حد بيطلع دلوقتي من الجبل ويمسك زلق ويكسر طوب؟ ده كان زمان الكلام. طب وليه ليه عملوا ايه يعني؟ عملوا ايه؟ هنا الجلسه في جماعه الاسلام المسلمين المنحله الغير شرعيه. طب عايزين الشرعيه؟ اذا كان في حزب هنا اسمه حزب الشيوعي حزب المركزي اللي جريده الاهالي بتاعته في دوله مسلمه عافيه حزب مركزي. طب انا مسلم عايز الاهلي حزب على راي واحد بيقول كان جميل قوي في الكلمه دي بيقول لك انا مثلا حي اهو مثلا عايش اهو مثلا قدامك عايش اهو افرض شهاده الميلاد بتاعتي ضاعت رحت اطلع شهاده يقولوا لي ايه؟ يلا امشي لان ما عندكش شهاده ميلاد امشي يا ميت انت ميت ماليش شهاده ميلاد عندنا. طب ماشي انا ماليش شهاده ميلاد لكن عايز اطلع شهاده ميلاد انا حي اهو قدامك اهو. لا ما نطلع لك حي ايها الميت ايها الميت يا ميت ايها الميت. لا ما انا بقول لك عايز ابقى انا حي واديني موظفه ان انا حي انا حي اهو. طيب الجماعه بتقول الجماعه دي مش شرعيه. طب عايزين نبقى شرعيين واعملوا لنا اي حاجه نطلع فوق الارض كده مش انت بتقول احنا تحت الارض نطلع فوق الارض مثلا. هو جماعه الاخوان لسه ما فيش حد عارفنا سبحان الله. بس كانوا عايزين يعملوا ربط بيننا وبين الارهاب. قال الجماعه الاخوان ارهابيه. وفاكر انت التلفزيون لما جاب واحد كان قاعد والله كده بنفس الطريقه دي القيادي الارهابي الاخواني القيادي الارهابي الاخواني عبد الوهاب ده بتاع السويس وخد افراد من المحكمه القيادي الارهابي الاخواني. قال ده كان بياخد تكليفات من بره وبيبلغها للاخوان عشان يصدرهم ويعملهم. فانت قلت على الناس طبعا لان الناس ابيكم عارفيننا وعايشين بينكم ونزلنا الانتخابات باسم الاخوان وبنعمل كل الخير ده اهو. يبقى حبيبي في الاخر يتقال علينا ان احنا ارهابيين وبتوع طبنجات ورشاشات. الحمد لله رب العالمين بفضل الله ما انطلقش ولا هتحصل باذن الله لان طالما فاهمين الاسلام فهم صحيح وماشيين بالحق اذيني زي ما انت عايز لكن يكفيني فخرا لان عارف ان انا راجل بريء وانك انت ماسكني على سنجيني مش على سنة راجل دنيوي بفضل الله تبارك وتعالى. فادعوا لخمسه اللي جوه ولو ان انا يقين والله ان شاء الله مش هيكملوا الاحكام دي يلا بس ربنا سبحانه وتعالى بيسأل لناس سيئات ومعاصي هيوصلوا لها ازاي؟ ما انت عشان يوصلك لدرجتك في الجنه لازم ينزل وهو في جهنم. فواحد مصمم ومصر انه دخلت الجنه وتبت فيه جهنم هنعمل ايه؟ من هو حبر الامه؟ سيدنا ابن عباس ابن عبد المطلب محبر الامه يعني كان دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. من هو فرعون الامه؟ ومن قاتلاه؟ انت تقصد فرعون سيدنا النبي عليه السلام؟ اصل كل امه لها فرعون. يعني في فرعون بتاع موسى. في فرعون سيدنا النبي اللي هو ابو جهل. مش سيدنا النبي عليه السلام لما قتل ابو جهل في غزوه بدر يوم الجمعه 17 رمضان سنه 2 هجريه لما قتلوا سيدنا معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموع لما جابوا له دماغه قال ايه؟ قال هذا فرعون هذه الامه. هذا فرعون هذه الامه. ما هو فرعون يعني ايه؟ انت عارف المثل بيقول لك ايه فرعون اللي فرعنك؟ ايه فرعون ده؟ فرعون يعني ايه؟ يعني اللي بينازع الله حقه. اللي عامل نفسه زي ربنا. ما هو فرعون قال انا ربكم الاعلى. قال ما علمت لكم من اله غيري. كان يقصد ايه؟ يعني ايه؟ يعني هو اللي بيطلع الشمس؟ لا. هو اللي بيموت البني ادم؟ لا. لا، امال يقصد ايه؟ انا اللي اسرع. انا اطلع اي قانون انا عايزه. طب وقانون الله؟ لا. ربنا في سوره الاعراف بيقول الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. طلع له واحد يقول له لا انت خلقت ماشي لكن تؤمر؟ لا انا اللي امر. انت انا بقى ربنا انا واقف ربنا بالمرصاد ها ربنا بيقول الخمره ايه حرام لا حلال ونصلح الزنا حرام لا حلال بس ده بالتراضي من اغتصب انثى بغير رضاها ده اللي اتنكر بغير رضاها لكن انا راضي هو راضي انت ملك عادي ما حدش يتكلم انا احد اهو ها لا تجدنا سد التي هداوات الذين امنوا اليهود يا غلط يهود حلوين ولاد عمنا بس شهيد شهيد رابين شهيد كان يتباعد في الحرب انا احد المنصب اهو ها يبقى ده عمل نفسه فرعون انا عمل نفسه فرعون فده المقصود لكن فرعون سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو ابو جهل واللي قتل سيدنا معاذ بن عمرو بن الجموع ومعوض بن عفراء هل الحقيقه للمولود واجبه ولا حسب الرغبه سنه مؤكده يعني واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها كلم على ربنا يكرمه في اليوم السابع او الاربعتاشر او الواحد وعشرين او في رقبتك الغلام مرهون بحقيقته يعني في رقبتك ان ربنا لما يكرمك ان شاء الله في اي وقت تذبح على الولد خروفين والبنت خروف ما عاد في اذبح اي حاجه ان شاء الله فرقه فهو يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله ان شاء الله عايزين نبدا معاكم برنامج هنا في المسجد احنا كنا بادين بالغزوات فهنبدا بالفتوحات الاسلاميه اللي هي بعد الغزوات بقى يعني الغزوات اللي كانت معظمنا عرفها وحفظناها الحمد لله عايزين بقى نبدا الفتوحات بقى فتوح العراق فتوح الشام يعني في معارك حربيه ما عرفش الاخوه ما يعرفوش عنها حاجات كثيره القادسيه نهاون حطون عند ليك الورموك ما نعرفش عنها حاجه دي كده لان ده تاريخ هتشوف بقى لما نيجي نشرحه شوف عظمة تاريخك شوف عظمة الصحابة ومش الصحابة بس ومباحث الصحابة عهد التابعين تابعين يعني انا هذكر لك اسماء انت اول مرة هتسمعها منهم صحابة ومنهم من التابعين المثنى بن حارثة السيداني واخوه المعنى بن حارثة السيداني واخوه مسعود بن حارثة السيداني القصة في معركة البويض 13 شعبان سنة 13 مزعور ابن عدي ضرار ابن الازور ضرار ابن الخطاب الفهري ارفجة ابن هرثمة البارقي ده اللي عامله سيدنا عمر بن الخطاب بكير ابن عبد الله اسماء يعني كنت بتحسر ان المسلمين حافظين اسماء اللعيبة بالاحتياطي ومش حافظين اسماء الصحابة والتابعين اهو لكن عايزين سيدنا علي وعثمان وابو بكر ونسأل كده لا عايزين نعرف الاسماء بقى الجديده دي ونعرف تاريخنا بقى الفتوحات الاسلاميه دي اللي وصلت لغايه الصين شرقا تتعدت العراق وايران وافغانستان وأوزبكستان لغايه الصين وتعالى في الغرب هنا لغايه بلجيكا فوق البحر الاحمر اللي من الابيض المتوسط وتحت لغايه تونس لما يقف طارق بن زياد يقول لو اعلى من في بلاد بعد البحر بس لرحت فتحتها شفت تاريخنا الاسلامي شفت عظم تاريخنا فان شاء الله ناخد المحاضرات دي كده باذن الله مع بعض بحيث كل يوم او كل مره ناخد مثلا ايه عصومه كتير الحقيقه ممكن ناخد اكتر من فتح يعني انت عندك من اول كاظمه وبعدين الابلة المزار الحطير الولجه امغيسيا الحيره بعد الحيره تلاقي فوق بقى الانبار عين سمر الحصيد الخنافس كل البلاد دي تشوف عظم تاريخنا وازاي سيدنا خالد بن الوليد والله يا اخوانا ندمت قلت ربنا كرمني معايا كنت سميته خالد ما كنت اعرف ان سيدنا يعني انت عارف سيدنا خالد بن الوليد كده وعارف ان سيدنا من سيف الله المسلول ها لكن تعرف سيدنا خالد عمل ايه احصائيه بسرعه بس بسرعه بسيطه كده بسرعه يعني في 40 يوم فاتح اكثر من 14 بلد بكم واحد ب 18000 كم معركه 14 معركة طب الخسائر اللي قدامه طب كم في الفرصة قد ايه؟ قتل قد ايه في المعارك دي؟ كم؟ 240,000 من معركة البويض لوحدها بس فيها 100,000 قتلى من الفرس 100,000 تاريخ فان شاء الله باذن الله مع بعض كده نعرف تاريخنا ده ووراكم ووراكم حفظت الاسماء دي والتواريخ دي ان شاء الله زي ما حفظناك الغزوات لا نسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا جميعا كل عام وانتم بخير وجزاكم الله عنا خير الجزاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.